نعم ما يحفظ به المال عادة وعرفا، وهذا يختلف. طيب إذا المال براء من صاحبه، هذا إذا وجده الإنسان وأخذه فليس بسرقة، يسمى إيش؟ لقطة. التمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط هذا أيضا ليس بحرص، فلو سرقه إنسان فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة. الماشية التي لا راعي عندها كذلك. وكأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف فيه القيمة، وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء وقال بعضهم لا تضاعف القيمة إلا فيما ورد به النص، الثمر والكثر، الكثر الثمر والكثر الذي هو الجمار. يعني لو سرق إنسان جمار مثلا من النخل فإنها لا تقطع يده لا تضاعف عليه القيمة. والله والله أعلم أن تضعيف القيمة على العموم أقرب إلى الصواب، أن كل من سرق من غير حل فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة فيغرم ما يساوي 10 بإيش؟ بإيش؟ بـ20. طيب هذا الزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال أو يكون في بيت المال؟ أنتم فاهمين؟ رجل سرق كتابا من غير حرز هذا لا يقرأ، الكتاب يساوي 10 فقلنا أنه عليه بـ20، صاحب الكتاب أخذ 10 بقي 10 لمن تكون؟ نعم لبيت المال، تكون لبيت المال. لماذا؟ لأن هذه عقوبة، وصاحب الكتاب أعطي قيمة كتابه لم يفت عليه شيء، فيكون هذه العقوبة تكون راجعة إلى بيت المال. نعم كيف؟ لا جمار يمكن، أنت عشت الآن في رخاء، لكن في أيام الجوع يأتون على النخل يجمرونه يأكلون جمار، تعرف التجميل؟ ينقبونها حتى يظهر الجمار ويأكلونه. نعم لذيذ أيضا. الجمار وصول العسبان. طيب أنت شفت الحائط هذا اللي أمام المسجد الآن فيه عسبان في النخل؟ هم خشب. طيب. لا ما الخشب، العسيب. ما تعرف العسيب؟ العسيب اللي في الأوراق الجديد في الأوراق أصوله، هذا هو الجمار الصورة اللي في نفس الشجر. نعم ما في أسئلة يا شيخ. ما في أسئلة، ما في حتى سؤال الأخ علي بحسبه. يلا جلال اقرأ. وقد اختلف أهل العلم في هذه احنا الآن نبحث في السرقة وهذه سرقة. أي نعم الأسئلة هذه سرقة. نعم بعض المسائل تعرف من هذا تدرون ما تدرون، هو الحقيقة يا شيخ، الحقيقة يا شيخ أن الشيخ يتكلم عن الجمار في الصفحة القادمة، فلو أن الأخوان تأنوا ما أعلمون. نعم. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره، قال رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا في كسر، رواه أحمد. كثر خطأ، كثر الفتح. حتى عندي ما عندي ولا في كثر، أنا عندي فيه ما يفرق. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

يقول ما سمعت إيه؟ إيه؟ ولا حاولت الاستماع، لكن سمعت يقول لفلان هذا حرام، هذا ما يجوز. بس كلمة ما يجوز حرام، ما يجوز. ما يجوز. والمعاهد والكليات لا تأذن مثل هذا. طيب وش تسوي؟ ما يكتب، لا يكتب. ها؟ كيف؟ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. لا يكتب الجواب. نعم؟ لا يكتب الجواب. لا يكتب الجواب؟ نعم، هذا الجواب الذي سمعه وهو لا يعلمه قبل ذلك. إيه؟ لا يحل له أن يكتبه. نعم نعم نعم. لأنه يعني يكون أرقى نصف أرقى على رسيل البلاغ وهو يعلم إذا سلم أنها. كيف وش البلاغ القاعدة؟ أنه يضر نصف لا ضرر له، وهي ضرر نصف يعرف أنه إذا كتب جواب غير هذا يعني ضرر نصف المتعمل. ها يعني تقول حينئذ يجب عليه أن يكتبه. لأن الشيخ لازم يعني عارف شيء وعارف أنه حق يعني ناقض نفسه. نعم. يقول الشيخ إذا كان يعرف الجواب أو مذاكرة أو يكتب، يعني ممكن يتذكر أصلا الكلام، لأنه ما درى هذا. اللهم أنا قلت له هذا رزق ساقه الله إليه. يكتب. لأنه حقيقة ما قصد هذا، لو قصد أو كان يستمع لعله يسمع أحد يغش أحد صحيح، لكن شيء سمعه وشيء لا يكتبه. لو ألهم إياه إلهاما بعد هذا طيب، ومثل ما قال الخالي يعني ربما يؤخذ من قوله فإنما أطعمه الله وثقاه، يسر الله له من يوصل لهذا. هنا مسألة يا شيخ. نعم. لو أن اثنين يتسران. نعم. فسمعتهما من غير قصد منك. نعم. هل يحل لك أن تنشر هذا السر؟ هذا سرهم هم. ها؟ هذا سرهم هم. أي نعم، وهذا جوابهم هم. لا لا ما ما ما سر. هذا وده يمكن كل الطلاب يسمعون ينتفعون. يجب يعلم عليهم. أي نعم. يجب. ينتفع منهما ويعلم عليهم. أي نعم. إذا. لأن هذا منكر الغش. إذا. الآن الإمام أحمد رحمه الله قال لهذه لا بأس فيما زاد في زيادة الغزل لمرور السلطان، لكن إيش لو أن يجب يعلم عليهم ويمضي له إيه؟ ما سنقف هذا الشيء. نعم نعم. لا لجل ما تعود لهذا الشيء وهو ينقل. نعم. لكن الشيخ لو ثبت أن إدارة المدرسة ما تعلم ولا مدمعن على هذا شيء بينه وبين الله، يقول انا سمعت ما لم استمع اليه ولا قصدت. لكن لو سالوا مدرس ولكن ذكروني. لكن لو سالوا مدرس قال له انت تاذن مثل هذا؟ قال لا والله ما اذن لك. ولو قال حتى لو قال مدرس انا ابت شاب الله. قريب هذا نعم. واذا قلنا ان هذا الرجل سمع هذه الاجابه نحن قلت مقابل شيخ الله عارف في مسألة أن العقل أن تفضل تورعا لقوله تعالى استنبوا. نعم. نعم. يعلمون. نعم. استنبوا يعلمون. نعم. إذا قلنا أن هذا الرجل أشتهى زيادة سؤال من هذا ولقد ما يشيء فيأتاه صادقا هكذا. إذا قلنا يعني لو تركه تورعا لله والله يطلع الجد يعوضه برجل صح له بي يعني ضمن. ويعطيه بالأجر أم لا؟ الله تعالى. بس هو هل الكلام على هل إن الله أمر بأن لا أنتفع بشيء ساقه الله إليه بدون فعل مني؟ وهو يعني هل هو يعني صحيح؟ أنت قلت بشيخ لا يجوز الغش في الأفعال، فصحيح الأمر هذا صحيح لو يبلغ الأفعال يعني كلمة معناها بناء على ماذا؟ بناء على غش أمامك. لكن أنا ما غشيت. ممكن لا، لكن المقصد ممكن أنا أتعامل يعني أنا وضعه على ثانية. لما يعني شاف أنت الحين مهوسم بهالزوج اللي الصم البكم العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الفصل الخامس: حد الزاني. قبل نكمل الشرح. نعم، وليس عن المنتهى. سبق أنه من شرط القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرث، فإن لم تكن من حرث فلا قطع. وهنا ذكر ليس على الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على المنتهب ولا على المختلف ولا الخائن قط. فسر شيخ الإسلام المنتهب الذي ينهض الشيء والناس ينظرون، يعني يمر بالشيء ويخطفه ويمشي، هذا منتهي. والمختلس الذي يخالصه، بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس. والثالث الخائن، الخائن هو الذي يخون في الوديعة أو غيرها ويجحدها، ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العري، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العري. وأما الضرار فهو الذي يبط الجيف والمناديل والأكمام ونحوها، فإنه يقطع على الصحيح، هذا يسمى طرار. يأتي مثل على الجيب نسميه احنا المخباشر، نعم، يبطها في مبراه او شيء وياخذ الذي فيه، هذا يقطع على الصحيح. وكذلك ايضا يبط الاكمام. كيف يبط الاكمام؟ كان الناس فيما سبق لهم اكمام تتدلى، يسمى عندنا في اللغة العامية المردن، المردن يعني حوالي نصف ذراع عرضه وطوله يمكن حول المتر، ينتفع فيه الفلاحون. فتجد الرجل مفتوح الكم واسع وفي هذه الفرقة تدلى تسمى رذنا. كان الناس ونحن شاهدناهم يضعون في هذا الكم، يضعون فيه الدراهم ويضعون فيه السكر والشاهي، يصرونه. إن كان الناس الأول السكر والشاهي ما بيشترون بالكيس والكرتون، يشترون يعني باليد، يأخذ صاحب الدكان باليد يقول ما اليد هذه كذا وكذا ويضعه في الرد هذا ويصره، وكذلك السكر. نعم، فإذا كان إنسان قد وضع دراهمه في هذا الكم وربطه وجاء إنسان ضبطه وأخذ، فإنه يقطع على القول الصحيح، لأن هذا سرق من حر، وأي حر أبلغ من كون الشيء مع صاحبه وقد حفظه حيث عقد عليه العقدة فيقطع. وقوله على الصحيح يفهم منه أن هناك قولا آخر أنه لا يقطع، ولكن الصحيح أنه يقطع، لأن الحل كما سبق ما جرت العادة بإيش؟ بحفظ المال فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس: حد الزاني. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة. الزاني لم يعرفه المؤلف، وكذلك أمر السارق لم يعرفه، ونحن عرفنا السارق الذي يأخذ المال خفيا. الزاني هو الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر